أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة وكلمة سواء. تناولنا في الحلقات السابقة على مدار الشهر الكريم ملفين، أولهما تحريف القرآن وما قاله السنة وما قاله إخواننا من الشيعة حول هذا الملف، وأيضا الإمامة كأصل من أصول الدين لدى إخواننا الشيعة. وحتى الأمس لم يأتوا الإخوان الشيعة بآية صريحة أو متشابهة حول أصل من أصول دينهم وهي الإمامة كما قال الشيخ عدنان. واليوم نطرح ملفا جديدا آخر هو أصل من أصول إخواننا الشيعة، وهو عصمة الإمام، وهو الأصل الثاني. فما هي صفات الإمام؟ وما هي العصمة التي يقولون بها الإخوان الشيعة حول هذا الإمام؟ هذا ما نطرحه اليوم في حلقتنا كما وعدنا حضراتكم بالأمس. وأذكر إخواننا المتداخلين المتناظرين مع الشيخ عدنان الالتزام بالوقت، فهناك تايم سيظهر على الشاشة لكل طرف يراه بنفسه، فلست أنا الذي أعطي أو أمنح الوقت الأكثر للشيخ عدنان كما دائما يتهمني الإخوان الشيعة، فالوقت أمامهم وأمام السادة المشاهدين، ولكن الالتزام بالأسئلة والأجوبة دون إلقاء شبهات خارج الملف الذي نتناوله في مدار الحلقة، لأن الحلقة فقط ساعة ونصف فلا تستحق ملفات أخرى أو شبهات أخرى، فنرجو من الإخوان الشيعة الالتزام بهذا الشرط. أرحب بك شيخ عدنان. أهلا بك وبالمستمعين جميعا وبالشيخ شهيد وعبد الحميد وكافة المناظرين. نعم، يعني ماذا تقول يعني حول ما طرح بالأمس يعني في عجالة يعني خمس دقائق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد فأنا أشكر الشيخ شهيد شكرا جيدا على ما كان فيه من صراحة من أن عليا والأيمن بعده هم أفضل من الأنبياء والمرسلين، وهذا طيب الصراحة، هي وسيلة للوصول إلى الحق. كذلك أذكره بقضية لعله غافل عنها، فهو كان يناشد أهل السنة بالرجوع إلى المراجع وبما أثاره. ينبغي أن يعلم قاعدة عند أهل السنة يتلقونها منذ نعومة أظفارهم، وهي قول تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من أين لك لا هذا؟ فأهل السنة والجماعة يعلمون أن الأصل في الإسلام هو الدليل، ليست العاطفة ولا الإثارة، ويعقلون أنه لم يأتي بأي دليل، بل الشيعة يشهدون على ذلك مما طرحناه مرارا وتكرارا من أن علي هو الوصي، لا أتى ذلك من الكتاب ولا أتى من السنة. ويستطيع أي سني أن يتساءل يا ترى أين هذا الدليل الذي أخفاه الله عز وجل أو أخفي عنا. لكن بدأ الناس يعني يتضايقون، ولا أريد أن أقول كلمة يعني تحسس المقام من التدليس، أقول بكل صراحة ومن على الناس. فمثلا هو بالأمس طب نعم. فضيل الشيخ عدنان، هل نبدأ وقتك من الآن؟ لا، لأنه هذه شبهات ألقاها بالأمس على الناس وأقول بصراحة. بس يعني أنت تقصد أن الشبهات تضيع وقت المتنظم؟ أنا أيوة. نعم. والآن في غير ذات الموضوع أبدا. الآن هو بالأمس قال يعني مثلا قال للناس للسنة قال أريد بكم الخير، أي خير تريده؟ أتريد أن تبلغهم أن الشيعة يقولون بالطعن بالقرآن الكريم؟ أم تريد أن تبلغهم أنهم يطعنون بالبخاري ومسلم؟ وأم تريد أن تبلغهم أنهم أنكم تطعنون بأبي بكر وعمر؟ فإن الشيعة فإن أهل السنة لا يحتاجون لمثل هذا الخير الذي عندك. التدليس الأول هو قال أول قضية نسبها أنت في الحديث قال الألباني صفحة 515 للأسف الشديد انظر هذا الحديث الذي دلسه بالأمس على المستمعين 515 هم يلقون بالشبهات وبهذه الصفحات لأن ربما لا أحد يرجع إليها مثلا نعم. يعني نعم يقول أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي يقول الإمام الألباني موضوع وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد عليه ونقل عن زيد ونقل عن عمرو ودلس أن الألباني صح اسمع ماذا يقول الألباني 671 وأسف على ضياعي هذا الوقت ما بيودي أن يصور إذا استطاعوا لا نكتفي بسوري كتابنا خالد تفضل يقول الألباني اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري إلى آخره اللهم وإني عبدك وقرأ ونبيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري قال الألباني موضوع موضوع يعني مجذوب أورده الشيعي في مراجعاته من رواية الثعلبي إلى آخره ثم قال وفي ورأيته بها يقول علي قائد البرارة الكاميرا دي ارفعوا يعني ارفعوا كده بالضبط علي قائد البرارة وقاتل الكفرة إلى آخره يقول عنه علماء أهل السنة وعلى رأسهم الحافظ وغيره أن إسناده ساقط أن إسناده ساقط ولقد أكدت مرارا وتكرارا ماذا يفعل الإخوان المشايخ الشيعة يأتون بالأحاديث الموضوعة يأتون بالأحاديث الموضوعة من كتب الموضوعات هذا الكتاب كذا لا خلاص ما هو ظهر اسمه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة فهم ينقلون هذه الأحاديث من هذا الكتاب ثم يدلسون على الناس في ذلك يعني وآخر نفهم حديث بس نفهم بس شخدان يعني أنا حضرتك عايز تقول أن الإخوان الشيعة يأتون مثلا بالألباني هذا هو هذا أتى بهذا الحديث أتى بهذا الحديث ليقول عنه موضوع ليقول عنه موضوع فالإخوان الشيعة مجرد أنه داخل هذا المجلد الذي يعترف به السنة بيعتقد ان هو ده عشان يبقى ورد في الألباني مش كده نعم. هم ياتون باحاديث اوردها الجزائري ضعفها اوردها ابن جوزي في الموضوع يستشهدوا بالاخذ الفريد جميل. وهو كتاب اغاني وكتاب طرائف نعم. يعني كيف في الاصول يا فضيله الشيخ عدنان يستشهد بكتاب طرائف اقول لك هل الاصول للدين هانت الى هذه الدرجه يا سيد تفضل لما عجزوا ان يجدوا دليلا واحدا في القران الكريم او شبه الدليل فالغريق يتعلق ولو بحبال الخمر ولو بقشة فالغريق يرى القشة أستشهد بالأخذ الفريد يعني أو ناس ليسوا رواه زي الهيتامي وسيوطي الدر المنثور يعني قال أن الألباني صححه ذاك الحديث الذي رواه عن الإمام أحمد يا أيها الناس هذا الحديث عن الحسن ابن علي لما قتل علي رضي الله عنه قام خطيبا فقال يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون قال أمام الناس أن الألباني يصحح حقيقة افتح كتاب أيوه نعم بالضبط كده أيوه. وإذ الألباني يصحح حديثا آخر وهو كان يبعثه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث عليا البعثة فيعطيه الراية فما يرجع حتى يفتح الله عليه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره يعني عليا رضي الله عنه ونحن نؤمن بهذا لكن لما الألباني أورد هذا النص وصح هذا النص، ثم أتى بالروايات الضعيفة. لاحظ، يا أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، يعني لا إبراهيم ولا موسى. قال الألباني: قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة هذا، فقد اختلفوا فيه. وقال الحافظ: لا بأس به وقد عيب عليه بالتشيع. كان المفروض أن تقول إذا راوي الحديث شيعي وليس سني. قلت: اسمع الألباني يقول، يقول فيه علتان. أبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعناه، والتدليس معروف ضعف في الحديث. الأمر الثاني أن أبا إسحاق السبيعي معروف أنه قد اختلط في آخر حياته، فصار في الحديث ثلاث علل. العلة الأولى أن هبيرة هذا شيعي. العلة الثانية أن أبا إسحاق السبيعي مدلس. العلة الثالثة أنه اختلط في آخر حياته، ولا أريد أكثر من ذلك. شكرا. الذي أطلبه الآن، نعم، أنا عايز بس أركز حتى تكمل. أعزائي المشاهدين، هذا موجود أمامي. نعم، هذا الرد موجود، ونقول يعني هذا دليل على أن الإخوان السنة يتحققون تماما من كل حديث، كما كانوا يتحققون من كتاب الله تعالى باثنين من الشهود العدول. فكذلك السنة هناك علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل، أو الجرح والتعديل، علم قائم بذاته. إذا ما كان هناك في أي ممن نقل هذا الحديث أو غيره شك، فرفض هذا الحديث تماما ولم يدون في كتب أهل السنة. نرجو من الإخوان الشيعة أن يتحروا الدقة فيما ينقلون وفيما يعتقدون. معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي من الكويت، بناء على طلبه للرد على ما أثير في حلقة الأمس. تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ صالح، عفوا على المقاطعة، معك سبع دقائق والطيب أمام السادة المشاهدين على الهواء. تفضل. طيب، إن شاء الله تعالى تعطيني فرصة، الله يجزاك خير. تفضل. وسأتكلم بما هو مفيد. تفضل. استدل برواية الأبس المحاور الشيعي أو الشيخ الشيعي، وهي موجودة في الكافي، وهي أنه قال عن الإمام المعصوم بأنه قال: الأوصياء طاعتهم مفترضة. قال: نعم، هم الذين قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الذين قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين الآية. فليكحل عينيه هذا الشيخ وكل من هم يعني من الشيعة المستمعين. هذه الرواية ضعفها المجلسي في مرآة العقول المجلد الثاني صفحة 336، إذ أن فيها القاسم بن محمد الجوهري كما نقل المامقاني في المجلد الأول صفحة 123، قال: ضعيف أو مجهول. وكذلك في الضعفاء من رجال الحديث حسين الساعدي، ونقلة ضعيف كل من هؤلاء العلماء في هذا الرجل. العلام الحلي في الخلاصة، وابن أبي داود الحلي في رجاله، وعبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال، ومحمد طه نجف في إتقان المقال، بل وضعفه المجلسي في رجاله ويسمى وجيزة المجلسي، بل وضعفه الخميني في كتاب الطهارة المجلد الثاني صفحة 218. واضح. وأيضا من يعني العلماء المعروفين هاشم معروف الحسني، وقد ضعفه جماعة من المحدثين عن هذا الرجل، ولعل سبب تضعيفهم له انحرافه عن مخطط التشيع، المصدر دراسات في الحديث والمحدثين صفحة 198. ثم استدل برواية ثانية، وهي أن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام قولنا في الأوصياء إن طاعتهم مفترضة. قال: فقال: نعم، هم الذين قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الرواية طبعا هذه الرواية لو أنعمنا فيها النظر وجدناها أنها عن أحمد بن محمد، ومن المعلوم بأن الكوليني لا يحدث هكذا عن أحمد بن محمد إلا أن يذكر الواسطة بينه وبين أحمد بن محمد، والواسطة هنا العدة كما هو مشهور في كتب القوم، إذ أنه يروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. العدة هنا لم يذكر الكوليني من هم، وأنا أتحدى وهذه دعوة مني الآن أمام الجميع، أن يذكروا لنا أين ذكر الكوليني العدة وكيف أنه وثق هذه العدة. هذا أمر. الأمر الثاني أن النجاشي ذكر هذه العدة عن الكوليني، وقال بأن الكوليني قد عين هذه العدة، ولكن أين مصدر النجاشي؟ لا يوجد. كذلك ما نقله الطهراني في الذريعة عن ابن القضائر والحارثي أنهما عين هذه العدة كذلك لم يذكرا طريقا لكلامهما. هذه نقطة أرجو الانتباه لها. كذلك ما ذكر من الرواية الطويلة التي ذكرها وهي أن رواية عمار بن ياسر وقف على علي بن أبي طالب وهو راكع تطوع فنزع خاتمه فأعطاه إلى آخره. طبعا هذه الرواية مشهورة بأنها ضعيفة، بل قال ابن كثير في نهاية ما ذكر هذه المرويات قال وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها، وهذا ما ذكره في التفسير مجلد الثاني صفحة 72. بل وحتى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قال أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع من هذه السنة مجلد السابع صفحة 11. شيخ وكذلك رواية صالح بعد إذنك شيخ صالح يعني. حتى أكمل أنا ستكمل ستكمل لكن تكملة أو تتمة لكلام حضرتك، يعني هناك رواية أنا قرأتها كان قدمها لي الشيخ عدنان أن أنه لم يتصدق بالخاتم، وهذه رواية موجودة في الكلية موجودة حل بألف دينار، يعني هما لهم عندهم الآن روايتان، رواية الخاتم ورواية الحل. بارك الله فيك. تفضل. كذلك الحديث الذي رواه بأن سفينة نوح سفينة النجاة وغيرها من هذه الأمور نقول نعم هذه الرواية موجودة في كتبنا، رواه الطبراني في الكبير مجلد الثالث صفحة 37 والهيثمي مجلد التاسع صفحة 168، ولكن ليكحل عيناه بهذه الأمور إذ أن في إسناده عبد الله بن داهر والحسن بن أبي جعفر وهما متروكان، وهذه الطرق قد ذكرت عند الطبراني وفي عبد الله بن داهر، الهيثمي حكم بأنه متروك، وكذلك عند الطبراني كما ذكرت لك إذ أن فيه الحسن بن أبي جعفر وقال الهيثمي بأنه متروك. أما الرواية التي يدعون بأنها غير موجودة في كتبهم أنا هذا اللي فهمت منه، فليفتح الكافي الآن أمام الجميع المجلد الأول صفحة 289 يقول هنا عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد ساق السند كاملا حتى قال عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال إنما يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام من يوم القيامة إلى أن قال وكان أمير المؤمنين علي وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها 1000 دينار. ذكرت لك المصدر، أتمنى أن يجيب على هذه الإشكالية. أيضا من النقاط التي أثيرت والله المستعان يعني مسألة من المسائل كذلك مهمة جدا وهي مسألة أنه ذكر بعض الشبه في كتب أهل السنة والجماعة، وهذا من الأمور العجيبة، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن ينتحر وهذا في البخاري، لا هذا غير صحيح. يبدو أن الشيخ الشيعي يجهل في المصطلح الحديث بل في علم الحديث نفسه من السند وغيره. الرواية هنا قال ينقلها عن الزهري فيما بلغ، إذن هي من بلاغات الزهري وهذه لا تصح، وهذا ما ذكره ابن حجر في فتح الباري مجلد الثاني عشر صفحة 359. كذلك أعطيك في الكتاب الثمر المستطاب للشيخ ناصر الدين الألباني صفحة 827 و828 من الرواية التي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد إلى آخر هذه الرواية، إذ حكم عليها بأنها لا تصح وقد ذكر بأن ابن كثير قد تناولها في تفسيره. أخي الحبيب أخي الحبيب الله أنا أجد في كتاب الله عز وجل، وهذه أريد العام الشيعي أن يعي لها، قال بالمناسبة قال الشيخ بالأمس أن إبراهيم طلب الإمامة، نريد المصدر أين أجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي إبراهيم ماذا؟ عليه وآله وسلم صالح تقول إبراهيم ماذا؟ إبراهيم قد طلب الإمامة. أختم بذلك عفوا سأختم. الله عز وجل يقول في كتابه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، أليس كذلك؟ نعم. طيب أنا أجد في كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أليس كذلك؟ نعم. طيب آدم عليه السلام الله رتب إن أكل آدم من الشجرة فهو من الظالمين، الآية واضحة أمامي الآن. طيب ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن آدم عليه السلام قد أكل من هذه الشجرة. إذا آدم هنا عندما نربطها في قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم هنا هل يكون من الظالمين لأنه عصى الله؟ والآية الأولى التي يدعون بأنها تفيد الإمامة والنبوة وغيرها منها تفيد الإمامة عفوا، قال لا ينال عهد الظالمين أي المعصومين، وآدم هنا قد أكل من هذه الشجرة. إذا كما ذكرت لك أخي الحبيب هنا في الآية لا ينال عهد الظالمين يقابلها أي ينال عهد العادل وليس المعصوم كما يحاول أن يدندن هؤلاء. أختم بهذه وهذا ما ذكره يعني الله عز وجل هذه الآية المباركة في كتاب ربنا إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لا يوجد من المسلمين قاطبة لا من السنة ولا من الشيعة من يقول أن اتخاذ الأولياء المنهي عنهم هنا إنما الخلفاء وإنما المراد به النصرة والمحبة، بدليل أنه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين إلى أن قال إنما وليكم الله الآية. أختم نريد دليلا في كتاب الله عز وجل يا أيها الشيعة يفيد الإمامة بمفهومكم إذ أنكم رتبتم عليها الويلات، وهذا ما عندي وجزاكم الله خيرا. وجزاكم قد تجاوزت الوقت شيخ صالح دقيقتين 9 دقائق، فإذا ما كان أحد من المتصلين الشيعة له 9 دقائق عندنا حتى نكون منصفين، 10 دقائق كما يقول المخرج. وتتمة لكلام الشيخ صالح كما ذكر مثال سيدنا آدم أبو الأنبياء أيضا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، سيدنا موسى قبل البعثة وقبل الرسالة وجد رجل من شيعته هذا من عدوه فيعني استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، موسى أيضا تاب إلى الله تعالى وارتكب هذا الذنب قبل أن يبعث ويكون رسولا من أولي العزم من الرسل العزم. شيخ عدنان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتحدث اليوم عن صفات الأئمة. نعم نعم. وعصمتهم. نعم نعم. يعني يعتقد الإخوان لك 5 دقائق لا تفضل بعد. نعم يعتقد الإخوان الشيعة طبعا نحن أخذنا هذا الوقت أنا والشيخ الفاضل من دفع الشبهات التي ألقيت. نعم الإخوان الشيعة يكون معروف لدى الجميع أنهم يعتقدون أن الولاية في علي وفي ذريته 12 ويقولون إن هؤلاء الأئمة يتصفون بالصفات التالية. أولا الأفضلية على العالمين بما فيهم الأنبياء والمرسلين. نعم بما فيهم الأنبياء والمرسلين عفوا. اثنين أن لهم العصمة وأنه يوحى إليهم فلا يخطئون أبدا ولا حتى في اجتهاد. نعم الأمر الثالث يدعون أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض ولا يعزب عنهم شيء ويعلمون متى يموتون ومتى يحيون إلى غير ذلك ومتى يولدون. الأمر الثالث أعطوهم تصرفا في الكون والعياذ بالله من الخلق إلى حتى تكون كلامنا موثق. أنا إذا كان جاهز الإخوان أنا الذي أحضرت وليست القناة أحضرت الأصوات بأصوات الشيعة مع كتبهم الآن أمامي ومجموعة هنا التي قالت بهذه الأمور التي ذكرتها. فهم يحيون الموتى يحيون الموتى وعلي هو الذي خلق السماوات والأرض والجبال وهو الذي أنقذ إبراهيم من النار وهو الذي كان مع ذي النون في كان مع ذي النون في الحوت وهو شيء لا يصدق حتى لم يبقى مع الله عز وجل أو لم يبقوا لله عز وجل شيئا. فالآن نحن الزميل المخرج يقول لك ان مش ينفع نأجلها لبعد نبص هذه السيديهات يعني فقط لان الاخوان الشيعة ليس عندهم سيديهات مقابلة. انا عندي انا من حقي كمناظر اطلع من جهازي هم يأتون بما يشاءون هذه مناظرة نثبت. طب عمر نثبت. عمر يعني حتى لو الصورة رديئة والصوت رديء يعني نرجو كدليل أنا دليل عندي نعم. أنا دليل سيحاول عندي. الزميل المخرج إيه؟ أنا من حقي هذا نعم. فإذا كانت القناة يعني من قوانينها لا ليس من قولنا يعني كان من أنظمة لا تذيع أنا من حقي أن أذيع لماذا؟ لأنه هذه أدلة يا سيدي اسمعوا هذه الرواية التي يقولونها يقولون أن الله تجسد في فاطمة إلى هذه الدرجة الغلو في الأنبياء فيقول أحدهم ثم سنناقش البحث نقطة نقطة هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت العبد فاسجدوا ذلا له كمن سجد فاسجدوا له كمن سجد إلى أن قال تجسد في آدم يعني الله عز وجل تجسد في فاطمة رضي الله عنها هذا أمر خطير بل إن الخميني يقول إنه عن فاطمة رضي الله عنه لاحظوا هو كائن جبروتي ملكوتي جاء كائن إذن هو أكبر من أنه بشر إذن لا تتاجرون علينا في حب آل البيت وإنما نحن نلزمكم أن هذه الأوصاف هي ليست من الإسلام في شيء البتة فإما أن يعترف الشيخ شهير هذا شهيد أو غيره من الشيعة اليوم بعد أن نأتي بأدلتنا أن هذا من غلو الغلاة وإنه من فسائد عقائدهم فنقول الحمد لله رب العالمين واتفقنا وإما أن يدلل على هذا بأدلة من الكتاب والسنة فلعلنا نحن لا ندري معنا على الهاتف الشيخ غدان سمعت الشيخ الحميد الجاف في مركز النادي أيوه. ماذا تريد أن توجه له في نهاية السؤال الأول الآن خلينا نبدأ خطوة خطوة حتى تتضح المسألة نعم تفضل هل ما هو الدليل من القرآن و يا أستاذ في علم المناظرة لا يصح أن تستشهد برواياتكم وحكاياتكم في أصول الدين على الأقل أيوة في أصول الدين كما أنني أنا لم أستشهد مرة واحدة بمروياتنا عليكم وإنما استشهدنا بالقرآن الكريم وقد اتفقنا في بداية المناظرة على هذا أبدا أن مرجعنا إليه نعم الآن ما هو الدليل في القرآن الكريم أرجوك والله أتوسم فيك إن شاء الله الهداية وأسأل الله لي ولك الهداية ما هو وعير الوقت الآن بدأنا الوقت ما هو الدليل من ما هو الدليل من القرآن الكريم على عصمة الأئمة رضوان الله عليهم نعم شكرا لك شيخ عدنان أنت خمس دقائق بالضبط التزمت بها سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف مركز النجف الثقافي نرحب بك ضيفا عزيزا كريما علينا وسؤال الشيخ عدنان كما استمعت ما هو الدليل من القرآن حول عصمة هؤلاء الأئمة تفضل سماحة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد أخي العزيز منذ بدء البرنامج إلى الآن ما يقارب 30 دقيقة وسألتم فيها أعتقد 30 سؤالا وإشكالا على ما مضى ولم تعطونا في السابق الوقت الكافي لإبراز أدلة الإمامة لنحتج بها عليكم لأننا ذكرنا آيتين فقط وقلنا لكم أن لدينا آيات كثيرة تدل على الإمامة وأنتم قلتم فيما بعد ننتهي من هاتين الآيتين ثم ننتقل إلى ما بعدهما ومن ثم إلى السنة النبوية الشريفة بعد أن أعتقد أقمنا الحج عليكم بأن السنة النبوية الشريفة يؤخذ منها الدين وتؤخذ منها العقائد وأنها حجة في العقيدة لم يقل شيعي واحد أن أصول الدين تؤخذ من القرآن فقط أنتم ابتدعتم قولا وتوهمتموه ودلتم به على الأمة وعلى الجمهور حينما حصرتم أدلة الإمامة بنص صحيح صريح من القرآن والسنة بلفظ علي عليه السلام أنه خليفتكم من بعده وإلا فانتهى الخلاف ولم يبقى 1400 سنة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة وهي السنة الكونية التي خلق الله العبادة من أجلها ولذلك خلقهم قال تعالى ولذلك خلقهم فلماذا يا أخي تريدون وتطلبون من الله تعالى أن يوضح لكم الإمامة وخلافة أهل البيت عليهم السلام في القرآن اسما اسما، هذا ما لا يجوز لكم من قوله، وهو مفترا وبدعة وضلالة، وصاحبها إن شاء الله إلى النار لا يغفر له، لأنه يضلل الأمة ويبتدع أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. فقد ذكر الشيخ شهيد البغدادي بالأمس أن الشيخ العرعور متكئا على أكتفه ويقول بأنه حسبنا كتاب الله يكفينا، والله سبحانه وتعالى لم يرضى بهذا القول، وإنما قال وأنزلنا إليك الذكر يا محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كيف تدعون أن الإمامة وإمامة أهل البيت عليهم السلام لا بد أن تأتي في القرآن وبالإسم، وإلا ما بقي الصلاة ولا بقي صوم ولا بقي صعاد ولا بقي أي شيء في الإسلام حينما تريدون الشيء تفصيليا في القرآن الكريم. وما دور محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أنزل الله ذلك الكتاب بلا نبي وبلا رسول، فما حاجته إلى النبي والرسول، وما حاجة خلقه إلى النبي والرسول المبلغ الذي وصفه الله تعالى بأنه منذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفسر أكثر أهل السنة بأن الهادي هو علي بن أبي طالب. كيف تقولون بأن السنة لا يحتج بها لتوضح القرآن الكريم وما أحكم من آيات الله تعالى من آيات كثيرة تفوق المئة آية حينما نزلت لتبين الإمامة العظمى وتنصيب الله تعالى وجعله للأئمة وللخلفاء على خلقه منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة؟ نقول وبالله التوفيق، واحتجاجا على الشيخ العرعور أن شيخه الألباني الذي لا يطيق الآن تصحيحه للأحاديث ويعترض عليه سبحان الله، وهو شيخ وهو تلميذه، ويرد عليه تصحيحه لحديث ما لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يزلت الآخرون. نعم، قد ألف الشيخ الألباني شيخ العرعور وهو شيخ الإسلام في هذا العصر ومحدث العصر وكبير وأكبر بل أكبر علماء الوهابية في العصر الحاضر المتأخر باعتراف الجميع، حتى ابن باز وابن عثيمين والفوزان وسفر الحوالي وعائض القرني وغيره من العلماء قد اعترفوا بذلك، وحتى هذا الذي جالس عندك الشيخ العرعور يعترف بأنه شيخ زمانه وشيخ الإسلام، وهو الذي ألف كتابا وكتبا صغيرا في منزلة السنة النبوية بين بها ورد بها على القرآنيين مثل عدنان العرعور وغيره من هذه المدرسة النكرة التي تضرب سنة رسول الله عرض الجدار، وألف كتابا اسمه منزلة السنة والإسلام الاحتجاج بها في العقائد، الرد على من يدعي عدم الاحتجاج في العقائد. والعرعور تنصحح لي اسم الكتاب لا يحضرني الآن. نعم، فأقول إن إما أن تعطونا وقتا بإبراز الأدلة على الإمامة من كتب السنة لتقوم عليكم الحجة، لأننا كشيعة لا نعترف ببخاري ولا بغير البخاري، وإنما نعترف بأدلتنا وعلمنا الخاص الذي هو إثبات الإمامة بالعقل وكذلك بالأدلة الثابتة المتواترة من الكتاب والسنة، ولا نعترف باعتراض الشيخ صالح العازمي الذي يريد أن يعلمنا ماذا يصح وماذا لا يصح، تكذب على الشيخ المجلسي حينما قال بأنه يضعف الحديث، بل إنه قال في مرآة العقول عن الحديث أنه حسن صحيح في الجزء الثاني صفحة 326، فلماذا يضعف الحديث ولماذا يكتب عليها؟ فنحن لا نريد مداخلاته ولا نقبل به لأنه كذب علينا وكذب على الجمهور، فلا نقبل به خصما، وإنما نحاور الشيخ العرعور الذي يرد على شيخه الألباني، ونريد 10 دقائق فقط إن كانت عندكم تفضل علينا لنبرز أدلتنا من الكتاب والسنة في الإمامة، ثم ندخل إلى العصمة التي فاجأتمونا فيها لك العشر دقائق. سمعت شيخ عبد الحميد، يا أنت أخذت سبع دقائق وقلت لك في المناظرة يعني خمس دقائق، أكمل عشر دقائق ولك عشر أخرى إن شاء الله بعد الرد الشيخ عدنان لكي تكمل هذه الأدلة. ليس لك عشرة، لك خمس عشرات دقيقة. أنت طلبت عشرة، القناة تمنحك لكي ننهي هذا الملف، ملف الإمامة. تفضل أكمل عشر دقائق. من الشيخ عدنان خد خمسة بالضبط، يعني الشيخ عدنان خد خمسة بالضبط. تفضل. وهدانا وإياك إلى آمين. آمين. اللهم اهدنا. إخوتي الأحبة، أقول بعد أن ذكر الشيخ الشهيد البغدادي قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، واستدل واستدللنا أنا وهو من قول الإمام الرازي بأنه يوافقنا على أن أولي الأمر لا بد أن يكونوا معصومين، ثم خالفنا بأنه إجماع الأمة المقصود من أولي الأمر، وهذا لا يفهم مع أنه إمام العقل عند السنة. لا يفهم قوله أن الله سبحانه وتعالى يعني يريد من هذه الآية أن الإجماع حجة في الإسلام. قول العالم هو حجة، يكفي قول المجتهد وقول العلماء حجة والإجماع حجة. لماذا يأتي لأولي الأمر ويدعي بأنه يراد منه الإجماع؟ قوله باطل جملة وتفصيلا، يعني أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا أنفسكم، لأنه يريد أن إجماع الأمة حجة، ولا تستمع أمتي على خطأ ولا تستمع أمتي على ضلاله. فهذا الفرد الوحيد المعصوم عندنا الثابت عصمته عندنا في الأمة الإسلامية سيجد أن يكون هو المراد من قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الرازي ليس عنده إلا حديث أن أمتي لا تستمع على خطأ ولا تستمع على ضلاله، فظنه بظنه الذي يدعيه بأنه منحرف عن أهل البيت وعن إمامة أهل البيت، فقال بأن المراد منه إجماع الأمة. وإجماع الأمة يا أخي العزيز أنه لا يحتاج إلى هذه الآية، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن يبين لنا بهذه الآية العظيمة حجية الإجماع. يكفي أنه تسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويكفي غيرها من الآيات والأحاديث التي تنص على حجية قول العالم فكيف بالإجماع. هذا واحد. أما الآية الثانية وهي آية الولاية، وهي قوله تعالى إنما وليت الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أخي العزيز يقول أنها مكذوبة، سبحان الله. الشيخ العرعور يدعي كذبها جملة وتفصيلا ويقول أنها روايات شيعية ورافضية وليست عندنا وليست في كتبنا، وقد نقل هو نفسه قول ابن كثير المنحرف أيضا عن أهل البيت لأنه التلميذ النجيب لابن تيمية المعروف. انتهى وقتك عشر دقائق دعف الشيخ عدنان، نكمل في وقتك القادم. الشيخ عبد الحميد، الشيخ عدنان خد خمس دقائق، أنت خدت عشرة، انتهى وقتك. لكن أنا لي بس بعض المداخلات بعد إذن قبل أن يتدخل معك الشيخ عدنان، هي أنك قلت الوقت يعني لكم 30 دقيقة وغير ذلك. كنا في بداية الحلقة أن هذا الوقت للرد على الشبهات التي أثارها سماحة الشيخ شهيد بالأمس لأنه لم يلتزم بالموضوع، فهذا الوقت هو من حق القناة ومن حق الإخوان السنة كي يرد على الشبهات التي لم يلتزم وبدأ يلقيها الشيخ شهيد، فهذا ليس لك حق بها. أما قولك لتبين للناس للرسول صلى الله عليه وسلم التنزيل، أين هذا التنزيل أصلا؟ يعني أين التنزيل في القرآن؟ وسمحت الشيخ شهيد تدخل معي بالأمس وسألني، قال هذه الآية، قلت له نعم، وأن الرسول هو الذي يبين الآيات ويبين للناس دينهم، لكن ذكر الزكاة وذكر الحج وغير ذلك، لم نجد لفظا ولا آية ولا حتى متشابها يدل على الإمامة. فقلت سمحت الشيخ شهيد بالأمس أنا وافقك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين، لكن أين هذا الأصل كي يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا ما أردت أن أقوله. وأما بالنسبة للشيخ صالح العزمي، أنا بس عشان أربط الحلقة، أنت لا تريده معك لكن هو متصل ولا نستطيع أن نمنع متصلا يريد أن يتداخل معنا، فالبرنامج مفتوح للإخوان السنة والإخوان الشيعة كل على سواء حتى نكون منصفين، وهو يرد على شبهات يرى أنها من وجهة نظري صحيحة، وأنت لك الحق أن ترد عليه كما ذكرت، ولا نمنع أحدا من الاتصال. في النهاية لم تأتي بالدليل الذي سألك عنه الشيخ عدنان وقال لك السؤال أين ما هو الدليل من القرآن على عصمة الأئمة رضوان الله عليهم؟ المداخلة الأخيرة حتى أربط ما قلت بالأمس واليوم، أنك ذكرت أو ذكر لك الشيخ عدنان أن نبوتك على لسان الشيخ شهيد هي أن الإمامة أعلى من النبوة، أعلى درجة من النبوة، وذكر في صفحة 52 للإمام الخميني في الحكومة الإسلامية، أنا أذكر جيدا يعني أنا مذيعا فأتذكر لا أحفظ يعني، قال أن أن أن الإمامة هي لا يصل إليها ملك مقرب، أو مكانة الإمام لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذكر الشيخ عدنان بالأمس صفحة 52 في الحكومة الإسلامية للخميني أعتقد هذا يعني. فأين ذكر إبراهيم 156 مرة وذكر موسى وذكر غيره، فأين آية واحدة فقط تدل على إمامة علي الذي هو أعلى من كل هؤلاء؟ تفضل الشيخ عدنان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لك خمس دقائق يعني، خد عشر لك خمس. أعتذر أشد الاعتذار عن التكرار وأرجو من الإخوان الشيعة والسنة أن يعذروني في ضياع الوقت والاجترار والتكرار، وأسأل الله عز وجل يغفر لنا ويرحمنا جميعا. نحن سألناه عن دليل العصمة في الكتاب، هل سمعتم جوابا؟ لا جواب. هل سمعتم بالأمس جواب عن دليل أن عليا أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى؟ لا جواب. هل سمعتم دليلا على التفصيل؟ لا جواب. هل سمعتم دليلا عندما ذكرنا له قوله تعالى تبيانا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء؟ هل أحد منكم أيها الأفاضل الشيعة سمع جوابا؟ لا جواب، لا جواب. هل سمعتم غير تكرار ما ذكر فقط؟ أما قوله أني أنكر السنة فلن أجيب، لعنة الله على من ينكر السنة، وقلت هذا من قبل، لعنة الله على من ينكر السنة. لكن يا أستاذ عبد الحميد الآن أنت على أشك أنك تريد إضاعة الوقت، وأنا لن أجيب. أقول لك الكتاب اسمه منزلة السنة في القرآن، نعم، للعلامة الألباني، ونحن نؤمن بذلك. أين أنا قلت لا نأخذ بالسنة؟ لكن الله يهديك، شوف والله سأخاطب بالتي أحسن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نحن نقول اللي ينكر السنة كافر زنديق، لكن خلافنا ليس على السنة الثابتة، خلافنا على كذبكم في السنة. لاحظ، فينبغي أن تكون عبارتك دقيقة. أنا أنكر ما كذبتم في السنة. وقلت لك أنت صاحب عقل، الله سيحاسبني ويحاسبك على كل دقيقة تضيع في حق الأمة. قلت لك أنتم لا تعترفون بسنتنا، وقلت على الملأ الآن لا نؤمن بالبخاري، ونحن لا نؤمن بما رويتموه، بمعظم ما رويتموه، أما نؤمن بما رويتموه موافق لنا. إذن أيها العقلاء الشيعة، إذا لا حجة في البخاري والمسلم عليكم، ولا حجة في الكافي والأنوار النعمانية وإلى غير ذلك بحار أنوار علينا. قلت حجتنا كتاب الله، لم أقل لا حجة في السنة، ومعاذ الله أن أقول مثل هذا الكفر. ولاحظ كيف دلست على الناس، الله يغفر لك ولك الله يهديك. أنا سامحت الشهيد اللي اتهمني كذبا وزورا. بالمناسبة أنت تقول أن الشيخ صالح كذب، طيب شوف طلع لي كذبة منه وأنا أقول للقناة لا. لكن وصي جارك اللي جنبك حبيبك الشهيد، قل له أنت كمان كذبت، والناس كلهم عرفوا أنه كذب علي عندما قلت وما كان الله وسبحان الله كررتها مرتين، فهو كذب علي أمام الناس. إذا لا يحق للشهيد أن يكون مناظما على مبدئي، لأن الجمهور كله شهد بكذبه. شوف أنا سامحتك بخطأي بالقرآن والبخاري والألباني وكله، شوف جمعنا كله، وانت قلت أن الإمامة تثبت بالعقل، أصول الدين تثبت بالعقل، إذا لا حاجة للوحي. أنت تعزل القرآن الكريم وأنت لا تشعر كل شيء. الآن ما نحن متضايق غير أننا نريد الحجة من القرآن. يا مسلم، لك يا مسلم أناديك بإسلامك، الله عز وجل يقول وتفصيلا كل شيء. فإذا طلبت منك أصلا، أنا أتدخل معك لحظة بس خلي، فإذا طلبت لك أصلا من أصول الإسلام أصلا من أصول الدين من القرآن، تقول أنت لا تؤمن بالسنة، تقول أنت تلزم الله. نعم سجلها عندك. من حقنا على الله أن يبين لنا أصول الدين قبل مداخلة. اتفضل. مداخلتي تقول أن سمحت الشيخ عبد الحميد قال أن الأصول تثبت بالعقل، تمام؟ نعم. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل قريش وهم ينتظرون نبوة طبقا لما قال أهل الكتاب، ومنهم ورقة بن نوفل مثلا، لماذا لم يحددوه قبل نزول الوحي؟ إذا كان العقل يستطيع، يعني نحن نعرف أن هناك نبوة، نعم أليس كذلك؟ والنبي منتظر. من القوم الموجودين، أبو جهل، أبو لهب، عمرو بن هشام، محمد بن عبد الله، عبد المطلب، ألم يكن العقل قاصرا أن يحدده ونحن نعلم سلفا أن هناك نبي سيرسل؟ أحسنت. مش كده ولا إيه؟ أبدا. لكن لاحظ مسألة تانية. إذا كان العقل مصدر التشريع فإن الشيوعيون عقلهم يقول كذا وهؤلاء يقول كذا. القرآن والسنة، اسمع اسمع، والقرآن والسنة هنا هما مصدر التشريع طبعا مع الإجماع إلى غيره. الآن عفى الله عن كل ما مضى، هنديك وقتك انتهى، هنديك دقيقة لأنه لا خلاص انتهيت. أنا السؤال الآن عشان أنا قطعتك. أيوة بس أيوة. هل القرآن بين أصول الدين؟ لك يا حبيبي قل نعم أو لا. تفضل الآن باقي لي يقول نص دقيقة أو ما أدري ما باقي، أجب قل بين أصول الدين أو لم يبين. بينها. تفضل أجب بنعم أو لا، وبعدين خذ وقتك كله. تفضل. شكرا شكرا. ليس معنا سماحة الشيخ عبد الحميد. أعزائي المشاهدين، قبل أن نتدخل مع أحد المتصلين من إخواننا السنة على ذكر العقل، يعني لو أنا جالس في مكان ما وسمعت رجلا ينادي على الآخر، سمعت صوتا يعني، ونحن مجموعة من الناس سمعنا هذا الصوت، نستطيع أن نحدد هذا الصوت صوت امرأة أو رجل كبيرا في السن أم صغيرا؟ لكن هل نستطيع بعقولنا أن نحدد طويلا أم قصيرا، أبيضا أم أسمرا؟ لا نستطيع هذا. فالعقل دائما يا إخواني في أصول الدين وفي وحي السماء قاصر، وإلا لم يقل المولى عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا بعث الرسل؟ لكي يهدونا منابر إضاءة. أنا ما قلت لك خايف تحل مكاني. لا لا أنا عفوا، أنا بتكلم عقل بس، أنا ماليش دعوة بالمناظرات. اصبر شوي شيخ عدنان. أنا ما بتكلمش في الدين خالص، ليس لي في الدين. هذا الكلام الطيب العظيم اللطيف القوي. إذا كان، هل يمكن لله أن يجعل مصدر الدين من الأمور المختلفة، من العقول المختلفة؟ هل رأيت في حياتك، هل رأيت عقلين متطابقين؟ بل أبشرك أن عقول الأنبياء غير متطابقة، عقول الأنبياء غير متطابقة. فأنت تعلم الرحمة التي في عيسى والقوة التي في موسى والاعتدال الذي في إبراهيم ونوح. قال رب لا تذر الأرض من الكافرين ضيارا. إذن حتى العقول، لا بل أن طبعا ما أريد لأنه هذا ضيع للوقت. مصدرنا ليش؟ ما معنا على الهاتف أبو يوسف. إذا كان مصدر العقل فأنا عقلي يقول ليس علي رضي الله عنه وذرته من الأئمة. انتهت القضية. إذن سؤالنا الآن حتى إذا أردتم الحق نحدد الجواب مباشرة. هل القرآن بين أصول الدين؟ يا سلام عليك لما اسمع نعم أو لا، لأن بعد ذلك ستنتهي المشكلة. ليستمع الجمهور جميعا أن جوابك. ولا أريد أن أقول لن تجيب. أبو يوسف من الكويت تفضل. مش عليكم ورحمة الله وبركاته. مش الشيخ؟ لا هو يبدو أن اتصلت قطع. تفضل يا أبو يوسف. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا عندي سؤالين للشيخ عدنان وعندي السؤال للشيخ عبد الحميد، والأخوة يسمعون هذا السؤال السهل ويسمعون الجواب ويعرفون هل هذا الجواب من الله تبارك وتعالى، من دين الله تبارك وتعالى، أم من دين البشر. أما موضوع الإمامة، سؤال الإمامة وسؤال العصمة. شيخ عدنان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ عدنان. نعم. متى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو رسول من الله؟ متى علم؟ يا بأي سلام. موقف أي حادثة؟ الله أكبر. ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلا حين نزل قوله تعالى اقرأ. الله أكبر. اقرأ اقرأ. شوفوا أجوبنا بعد 40 سنة. شوف طبعا شوف بعد 40 سنة من العقل العظيم ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول. شخصا ما يضيف عليه الوس يعني. طيب طيب طيب. الحادثة يعلم أنه نبي من الله؟ إيه نعم. لا بس هل كان قبل هذه الحادثة يعلم أنه نبي ورسول من الله؟ نعم أم لا؟ السريع الشيخ. بدك تورطني. ووجدك ضالا فهدى. زين الشيخ الشيخ عبد الحميد يسمعني الآن ولا ما يسمعني؟ يسمع. زين الشيخ عبد الحميد متى علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه هو وصي رسول الله؟ متى علم؟ بأي موقف؟ بأي حادثة؟ لا هو مش يرد لأن اتصال انقطع، لكن هو يسمعك أمام التلفاز الآن يا أبو يوسف. يا أخي الفاضل وسوف يرد في نفس الحلقة إن شاء الله، يعني إن شاء الله سأسجل خلفه. الله يحفظك. متى علم أمير المؤمنين أنه وصي؟ وصي نعم. الشيخ عدنان جاوب بسرعة. الشيخ عبد الحميد هذا السؤال ضروري نسأل الشيخ عبد الحميد حتى نعلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. هل يجاوب بسرعة أم يحيد؟ متى أخبر علي بن أبي طالب أو متى علم علي بن أبي طالب أنه هو وصي رسول الله؟ بأي موقف؟ بأي حادثة؟ نعم. إذا جاوب قولوا له سؤال ثاني، قبل هذه الحادثة كان يعلم أم لا؟ مثل ما سألت أنا الشيخ عدنان. أما قضية العصمة نفس السؤال، متى عصموا أهل البيت؟ إذا جاوب بآية قبل هذه الآية مثل حديث الكساء نقول قبل حديث الكساء كانوا معصومين أم لا؟ نبي متى بدأت العصمة عندهم مع الدليل؟ وأنا أقرأ عليكم روايتان يا ليك لو تسمح لي. الرواية الأولى يروي الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فمشيت معه فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير فجمست فتناولت تمرة فجعلتها في فيه فأخرج التمرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورمى بها وكان من تمر الصدقة وقال إن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة. هذه الرواية عند السنة وعند الشيعة. هذه الرواية من دعام الإسلام ومستدرك الرسالة بحار الأنوار. هنا السؤال، من المخطئ الإمام الحسن أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمام الحسن أكل من التمرة، فهل كان مصيب الإمام الحسن أو مخطئ؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، حصل خلاف بين الأزواج بين الإمام علي سلام الله عليه وبين الزهراء سلام الله عليها. يروي هذه الرواية الإمام الصادق قال شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقالت يا رسول الله لا يدع شيئا من رزقه إلا وزعه على المساكين، فقال لها يا فاطمة أتسخطيني في أخي وابن عمي؟ إن سخطه سخطي وإن سخطي سخط الله. هذه الرواية في بحار الأنوار وكشف القمة. هنا السؤال، هل فاطمة محقة في شكواها للنبي عليه الصلاة والسلام من زوجها أم لا؟ هذه الروايتان أريد أن نسألهما للشيخ عبد الحميد وجزاكم الله خير. نعم شكرا يا بوس، شكرا لك. طيب نتكلم في نعم. الأئمة. تفضل في الأئمة. نعم في الأئمة. طيب هل عندهم شيء جاهز ولا لا؟ لا تفضل حتى نبني على علم. هو يحاول اتصال بالشيخ عبد الحميد. هل لديك المقطع جاهز أخ عمر؟ يعني حاول. عندنا سمعت الشيخ عدنان. نعم. النص الذي أعطيته لي كي نقرأه في عصمة الأئمة يعني هي عندي إذا تريد. نعم يعني بدأنا أعزائي المشاهدين الحلقة بأننا سنتحدث عن صفات الأئمة وعصمتهم، وهذا ما يرويه الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ما جاء به علي آخذ به وما نهى عنه انتهى عنه، المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. هذا الكلام في أصول الكافي للكليني الجزء الأول صفحة 196. وهناك أيضا أعزائي المشاهدين رواية أخرى قال ابن بابوي القمي ومن نفى عنهم الأئمة أي العصمة، يعني من نفى عن الأئمة العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر. هذا الكلام في اعتقادات الصدوق صفحة 108. تفضل شيخنا. المصيبة ما ترتب على الإمامة من وصف هؤلاء الأئمة الكرام بأوصاف لم يصفها الله عز وجل لرسله الكرام، لم يصفها، وما رتبوا عليها من تكفير للأمة ومن استباحة للدماء، استباحة للدماء. وقرأنا من النصوص سابقا ما يكفي إلى أنه يجب علينا أن نستتاب، أن نستتاب إذا كنا لا نؤمن بذلك. ثم أنهم لا يعذرون بالجهل، فإذا أنت لم تعلم إمامك ولم تعلم عددهم وما هي صفاتهم فإنهم لا يعذرون بذلك، فإن الجهل بالإمامة كالجهل بالنبوة. وإن ادعاءك أن أبا بكر إماماً إمام عفوا أن أبا بكر إمام وأن عمر إمام فقد أشركت بالله، إذن لم يقتصروا في القضية. يا أخوان مسألة خطيرة جدا، لم يقتصروا بالقضية على ادعاء الإمامة، لم يقتصروا في القضية على ادعاء العصمة، لم يقتصروا في القضية على ادعاء علم الغيب للأئمة، لكنهم تجاوزوا ذلك إلى وصف الأئمة بأوصاف الألوهية وأوصاف الربوبية، إلى أن قالوا أن الله حل في فاطمة. شكرا شكرا شيخ عدنان. معنا تم الاتصال بسماحة الشيخ عبد الحميد الجاف. سماحة الشيخ عبد الحميد، يعني لك 10 دقائق كاملة، تفضل. يعني هل ترد على فضيل الشيخ عدنان أم أنك ستكمل حوارك في الأئمة ونغلق هذا الملف؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. والله أحد أكمل يعني الأدلة، لأنه ما لغيت ما نتصل بك يا سماحة الشيخ، سماحة الشيخ عبد الحميد بعد إذن حضرتك، يعني أخذ أكثر منك لأن الخط انقطع ونحاول اتصال بك، هي خطوط، فنشغل وقت الحلقة بضيفنا الموجود وباتصالات المشاهدين، ولا نسكت ونقعد نستنى لغاية ما يوصل الاتصال مع حضرتك؟ يعني منطق يعني يا إخوان في إيه؟ تفضل. على كل حال على كل حال أشكركم أشكركم، ولكن لك الشكر الجزيل. خطي فقط الذي ينقطع لا أدري لماذا. على كل حال نكمل الأدلة إن شاء الله. وفر عين الأكل متصل ما أعرف من الكويت أو كذا. نعم الأخ أبو يوسف من الكويت. أقول بأن الإمام عليه السلام عرف بأنه خليفة رسول الله وأنه إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم أبا بكر أو أبو بكر وعمر. نعم. حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا ما تناتي عليه إن شاء الله من نعم. أدلة أيضا نعم. من الأدلة على الأئمة إمامة أهل البيت عليهم السلام قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين حينما نزلت. أقول وبالله التوفيق، وصلنا إلى الآية الثانية التي قلنا بأنها آية الولاية، وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد راجعت 18 تفسيرا من تفاسير علماء السنة المعتبرين المعتبرين، وقد ذكروها إما كقول واحد وإما كالقول الأول وإما أنه أحد الأقوال في نزول هذه الآية الكريمة. وقد رووها عن الإمام علي عليه السلام وعن ابن عباس وعن أبي ذر الغفاري وعن عمار بن ياسر وعن سلمة بن كهيل، وهو قول مجاهد والسدي وأبي جعفر الباقر عليه السلام، قد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه يقول بأنها نزلت في علي. صحيح أن العرعور ذكر بأن الإمام كان يقول بأن عليا من المؤمنين، نعم هذه الرواية موجودة عندكم، ولكن عندكم أن العلماء قد نقلوا بأنه يقول بأنها نزلت في علي، فهو الإمام الباقر عليه السلام ومجاهد والسدي وعتبة بن أبي حكيم أو حكيم قالوا بأنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع. وقد قال الآلوسي في تفسيره وغالب الإخباريين على أنها نزلت في علي. سمعت الشيخ عبد الحميد، سمعت الشيخ عبد الحميد، عفوا عفوا على المقاطعة، عفوا أعطي لي نصف دقيقة ستأخذها في النهاية. الأخ أبو يوسف قال لك متى علم أمير المؤمنين أنه وصي؟ قلت قبل إسلام عمر وأبو بكر. قال اسأله السؤال الثاني، قبل هذه الحادثة كان يعلم أمير المؤمنين أم لا؟ يعني تكملة السؤال عشان أبو يوسف اللي قاعد يشاهدنا دلوقتي في الكويت ما يقولش إن أنا إيه ما قدرتش أربط يعني. يعني حضرتك قلت قبل إسلام عمر وبكر هل كان يعلم أمير المؤمنين قبل هذا أم لا؟ ده تكملة سؤال أبو يوسف تفضل. هذا سؤال ليس بمهم اصلا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا لامير المؤمنين ولا للائمه عليهم السلام. وصل الجواب. نحن نقول بانهم نحن نقول بانهم معصومين قبل البعثه وبعدها الانبياء عليهم السلام وكذلك الائمه عليهم السلام قبل كونهم ائمه وبعد كونهم ائمه هم معصومون من الخطا ومن التعصية كبيرة وصغيرة. اعرف هذا جيدا من مذهبنا. وقد وافقنا على القول بعصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها يعني قبل أن يعرفوا بأنهم أنبياء الجمهور علماء أهل السنة ومنهم طبعا عثمان الخميس الذي هو كذا صاحب هذه القناة على كل حال. نعم تفضل. المهم نقول وبالله التوفيق. الآية الثالثة هي آية هي قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر وأنا الهادي. هذا الحديث رواه المستدرك الحاكم في مستدركه وصححه ورواه أحمد في مسنده المستدرك الجزء الثالث 36 وأحمد بن حنبل رواها في مسنده الجزء الأول 126 وقال الهيثمي في مجمع زوائده الجزء السابع 41 رجال المسند ثقات وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري الجزء الثامن صفحة 284 مستغربا من دلالة هذه الآية العظيمة. قال مستغربا والمستغرب هذه الآية العظيمة والمستغرب ما خرجه الطبري بإسناد حسن عن ابن عباس قال لما أنزلت هذه الآية وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره وقال أنا المنذر وأومى إلى علي وقال أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي بك يهتدي المهتدون بعدي. طبعا هذا التكرار من إدراج في الحديث كما يعلم الشيخ العرعور مسألة الإدراج. نعم. وقد رواه أحمد بلفظ آخر قال رسول الله المنذر والهادي رجل من بني هاشم. وقال ابن حجر قال بعض رواته هو علي. إذن الآية نازلة في علي وهو أحد مصادقها لأن الأمة تحتاج إلى هادلها تحتاج إلى رجل إمام رئيس قائد ملم بالدين وملم بأحكام الدين معصوم لا يودي بالأمة إلى الهلاك ولا يودي بها إلى ضلالة ولا يودي بها إلى معصية الله سبحانه وتعالى كما أكد ذلك الرازي في قوله وأولي الأمر منكم بلا بد في كونه معصوما. نعم. الآية الرابعة نذكرها في الأدلة آية الإنذار يوم الدار حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل حينما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليكم أدعوكم إليكم فأيكم يؤاذرني أعتقد إليكم فأيكم يؤاذرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم أخي ووصي وخليفتي فيكم. قال علي فأحجم القوم عنها جميعا وقلت يا نبي الله أكون وزيرك عليه. طبعا وزير النبي وليس وزير علي عمر وأبي بكر كما ادعى الشيخ العرعور. قلت يا نبي الله أكون وزيرك عليه على هذا الدين. فأخذ برقبتي ثم قال هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم اسمعوا له وأطيعوا. هذه الرواية ذكرها الطبري إمام المفسرين وشيخ المفسرين في تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 63 وكذلك رواها في تفسيره بتلاعب قليل. طبعا وصي شوية يتحسس من الأخوة رفعوها من التفسير. على كل حال تفسير آية تجدها في التاريخ صحيح كاملة الرواية، وفي التفسير ممسوحتين لا ندري لماذا. نعم، ومع الطبري تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر الحافظ الحجة الكبير، وهو سامي كالشيخ العرعور، ولكن هو حافظ كبير وليس كالشيخ العرعور الذي لا يعرف أكثر الأحاديث ويضعف أكثر أحاديث أهل البيت عليهم السلام. وأذكره في هذا المقام بالحديث الذي لم يذكره أبدا حينما قلت له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعلي وعهد إليه أنه إنه لعهد إلي النبي أنه لا أن الأمة ستغدر بي من بعده، أن الأمة ستغدر بي من بعده. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي ولله الحمد والمنة، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قاله الحاكم النيسابوري في الجزء الثالث صفحة 140 ووافقه عليه الذهبي وقال صحيح ولله الحمد والمنة. أقول ومع الشيء الكبير المفسر العظيم الطبري روى ذلك الحديث الذي ذكرناه وذلك التفسير للآية العظيمة تاريخ ابن عساكر، وهو يسمى تاريخ مدينة دمشق الجزء 42 صفحة 50، وذكره أيضا ابن الأثير في الكامل في التاريخ. وكذلك ذكره المفسر الكبير البغوي في تفسيره الجزء الثالث صفحة 400، وتفسير البغوي عند ابن تيمية من أفضل التفاسير وأصحها، معلومة للشيخ العرعور. نعم، الآية الخامسة آية الترغيب، حيث ورد في سبب نزوله قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أنها نزلت في غدير خم في شأن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. والدليل على ذلك قد ذكر ذلك العلامة العيني في شرحه لصحيح البخاري وهو عمدة القاري الجزء 18 صفحة 206، وكذلك المفسر الكبير ابن أبي حاتم الرازي في الجزء الرابع صفحة 1172. وهو أظهر على الشاشة وقت العشر دقائق انتهت سمحت الشيخ عبد الحميد، انتهى وقتك والعشر دقائق، وتركنا لك العشر دقائق كما قلت لتكمل باقي آيات الإمامة. شيخ عدنان لك عشر دقائق في الحلقة القادمة إذا أردت سمحت الشيخ عبد الحميد، يعني نمد من أجل خاطرك وخاطر إخواننا الشيعة حتى يتبين لهم الحق وحتى توصل فكرتك كاملة، يعني ونؤجل عصمة الأئمة وصفاتهم والمهد المنتظر لحلقة قادمة إن شاء الله. فضل معك ست دقائق بس للأسف شيخ عدنان. انتهى يعني الوقت؟ لا ست دقائق. لما؟ الحلقة انتهت. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام. هيدوك أربع دقائق يبقى 10 زي سماحة الشيخ عبد الحميد. يلا. فرصة. تفضل. أيها الإخوة الكرام، إن العقيدة الصحيحة وأصول الدين لا تؤخذ بالروايات المتناثرة الضعيفة. وأضربك مثالا على تدليس الأستاذ ولا أقول كذبه. هذا أمامي في رقم 4900 من سلسلة الأحاديث الضعيفة، يعني في موضوعي على أنا الهادي وعفوا المنذر لكل منذر هادي. نعم لكل نعم. منذر الآية هادي نعم. تفضل. يقول اللي قال عنه الإمام الألباني موضوع مشكلة كبيرة هذا الكذب، يأتون بالأحاديث التي حكم عليها علماؤنا الكرام إنها موضوعة. انظروا افتحوا الآن 4899 من سلسلة الأحاديث الضعيفة، يقول الألباني موضوع يعني مكذوب. طب بعد إذنك شغلنا فنحن لحظة أنا المنذر وعلي هذه إلى غيري موضوع رقم 4080 طب ما هيقول لك طيب. بعد إذنك هيقول لك أن أنا مش مؤمن بتحقيق علمائك نعمل إيه؟ اسمع بس ممكن نعمل إيه يا مولانا؟ نعم ممكن يرجع إخواننا الشيعة لماذا ضعف الألباني أو قال عن هذا الحديث موضوع إذا اقتنعوا بأن الألباني صحيح في كلامي وأنه موضوع بالفعل واخد بال حضرتك خلاص يبقى لا نتحكم لأحد لا حل هذه المشكلة لا شك أن كتب أهل السنة في أسباب النزول وكتب الموضوعات مليئة جدا في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة حتى تفسير الطبري لم يشترط الطبري أن يورد الأحاديث الصحيحة فلا تدلس على الناس الذي اشترط على نفسه الأحاديث الصحيحة ووفى بذلك البخاري ومسلم أما أولئك لأمانة أهل السنة ودقتهم فهم يرون هذه الأحاديث التي وردت في تفسير هذه الآيات ثم يتركون العهدة على تصحيحها للمحققين والمحدثين وبحور أهل العلم كذلك الحديث الذي أنا سأرد عام ثم أعطيك كل وقت لأن تجيبني أنت الأمر تقول أن علي رضي إذن الروايات اللي رواها يا أخوان صدقوني موجودة في كتبنا لكن في كتب الموضوعة وفي كتب التي حكم عليها أئمتنا بالعض وقد بينت لكم في أول حلقة ذلك والآن رأيتكم عفوا ممكن للإخوان ينقلوا هذا ممكن شوف يا أخي أنا المنذر وعلي الهاد بك يا علي يهتدي المهتدون أرجوك أن تنظر أن تنقل هذا للناس ليعلم الناس أنهم يحشون على الشاشة بس بإيديك طيب تفضل شوف هل نقلت؟ نقلت لاحظوا كلمة موضوع لاحظتم كيف الكذب؟ شيء عجيب جدا يأتون بهذه الروايات والآثار وهي المكذوبة والوقت لا يسعنا أن نقول فلان ضعيف وفلان ولا هذا في أصول الدين كما قلت لذلك الحل في ذلك أننا نلزمكم بصريح كتاب الله عز وجل وبظاهر كتاب الله عز وجل وأما أن تأتوا بعقولكم وبروايات موضوعة ومكذوبة فلا لماذا السؤال الآن لماذا تتهربون من الاحتجاج بكتاب الله أي عاقل من شيعي أو سني يفهم من قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أنذرهم كيف ينذر المعصومين أسألك بالله إذا كان علي معصوما لما ينذره إذن أنذر عشيرتك الأقربين مما يدل أن عشيرته كانت ضالة ولم أزل لأن الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ووجدك ضالا فهدى أي لا تعرف أنك رسول لا تعلم أنك رسول هل ترد مثل هذه الآية فإذا كان لاحظ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنص القرآن أنه نبي وتقول أمام الملأ ولا تستحي تقول أن عليا معصوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم لك أي عقل هذا حتى لو أردنا أن نعتقم للعقل أي عقل هذا تحتج لي بمثل هذه العموميات التي لا تفيد في سوق المناظرة شيئا المهم الآن وقت وأرجو أن تجيب بنعم أو لا لن يجيبها لن يجيب طيب الجواب الأول أكان الله عاجزا أن يقول كلمة واحدة ينهي فتنة الأمة قل نعم أو لا لما لم يذكر الله عز وجل علي السؤال الثاني فقط هل القرآن بين أصول الدين؟ يا أخوان يا مسلمون يا شيعة هم ينادونكم أحيانا أنا أناديكم بما وهبكم الله عز وجل من عقل في التفكير لا مرجع شرعي في التفكير في الصواب الحق هل القرآن بين أصول الدين؟ يرد على هذين السؤالين فضل سماحة الشيخ عبد الحميد نعم أو لا لأن الوقت وقتي قل كلمة يعني سؤال الشيخ عدنان الأول هل المولى كان عاجزا عن أن يقول كلمة عين لام ياء لينهي هذه الفتنة؟ السؤال الأول السؤال الثاني هل القرآن بين أصول الدين أم لا؟ ورجاء معنا دقيقتين فقط والسؤال الثالث كيف يقول الله عن رسوله ووجدك ضالا فهدى وكان علي معصوما قبل أن تنزل الرسالة. نعم. معك دقيقة واحدة لأن وقت الحلقة انتهى سماحة الشيخ عبد الحميد. تفضل. لا تنزل الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أرى نصبا للعداء ليس لأهل البيت فقط بل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الجواب. ليس هذا الجواب. اسمع وأجب. هذا وقتي. يعني الآن يعني أجب أجب على أسئلة سماحة الشيخ عبد الحميد. لن من فضلك في ثلاث أسئلة. هل كان الله عاجزا أو قاصرا عن البيان سماحة الشيخ عبد الحميد؟ من فضلك أجب نعم أو لا. ثم يعني السؤال الثاني، هل القرآن بين أصول الدين أم لا؟ من فضلك سؤالين بس، بلاش ثلاث. بلاش ثلاث يلا. ها. لن يجيب. وبكرة إن شاء الله ننتظر حضرتك ربع ساعة وساعة كاملة وما فيش مشكلة. تفضل أخي العزيز. نعوذ بالله أن ننسب لله تعالى العجز عن بيان شيء. نقول بأن الله تعالى بين كل شيء. يعني طب لماذا لم يذكر عليه؟ لماذا لم يذكر عليه؟ تفضل. لحظة لحظة. يقول كلام جميل. الآن نصل إلى سواء. اسمع. هذا وقتي. هو وقته. هو وقته يا شيخ عبد الحميد. هو وقته سمح لك بالفضل. هذا وقتي. جميل. الآن جزاك الله هداية. قلت كلام طيب. إن الله فصل كل شيء. أين التفصيل في أن علي معصوم قبل الرسول؟ تفضل. لم نقل بأن عليا معصوما قبل الرسول يا أخي. من أين لك هذه البدعة؟ طيب الأنبياء كما يعتقد متى عصم علي؟ طيب طيب دعني أتكلم دعني أتكلم. متى عصم علي؟ متى عصم؟ تفضل. هو قال هذا. الأنبياء والأئمة معصومون قبل الإقامة وقبل البدعة وبعدها. هل فهمت الآن؟ لا إيه فهمت. خلص لا تريد أن تنسب للأنبياء الأصلي. هذا وقتي. اسمع يا أخوان ماذا قال الآن أمامكم. قال الأئمة معصومون قبل البعثة. هو قال هذا ثم يتهمني أني أنا افتريت عليه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم أنه رسول قبل الرسالة؟ تفضل. لا يهم أن يعلم أنه رسول. لا أجب. أنا لم أسأل يهم أم لا يهم. اجتمعت لم أسألك يا أخي لم أسألك يهم أو لا يهم. سألتم هل كان عرف الناس الجواب. الجواب أن عليا معصوما قبل البعثة. جميل. هل كان الرسول يعلم أنه رسول قبل البعثة؟ يا أخي يا أخي الأنبياء كلهم معصومون ويعلمون ليس معصومون. هذه نقطة وليس أنهم لا لا لا, لا. لم يا شيخ الله يرضى عليك لك الله يكرمك ولك احترموا عقول الناس. أسألك هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه رسول قبل الرسالة؟ فرق يا أخي فرق بين العلم. لم أسألك فرق بين العلم وغير العلم. رد على رد على السؤال بإجابة سماحة الشيخ عبد الحميد. لا ترد عليه بسؤال ثم اسأل بعد ذلك. يعني بعد إذن حضرتك أصول المناظرة أن ترد بسؤال بإجابة ولا ترد بسؤال. يعني رد بإجابة ثم أسأل. أنا أجيب. نعم تفضل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه نبي قبل البعثة؟ تفضل. بأن بس اسمحوا لي يا أخي بيصريك هاي مداخلة. هنرجع للكلام القديم برضو. هذه مداخلة اسمحوا لي دقيقة واحدة. تفضل. نعم نتركك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إن جميع المسلمين إلا من شد يقولون ويعترفون بأن الأنبياء معصومون قبل بعثتهم وبعد بعثتهم. ليس لا يهم معرفة أنهم كونوا أنبياء قبل البعثة أو معصومين قبل البعثة. لك ليس هذا الجواب. سبحان الله هذا جاهل هذا. اسمع يا شيخ عبد الحميد. نعم الوقت انتهى للحلقة. سماحة الشيخ عبد الحميد أشكرك من مركز النجف الثقافي ببغداد. ننتظرك غدا إن شاء الله تعالى. شيخ عدنان لن نبحث إلا موضوع صفات الأئمة. نعم غدا إن شاء الله نبحث. نعم. صفات الأئمة. أيوة. أستاذ عمر يعني معك دقيقتين دقيقة واحدة يعني بس كنت أكمل باقي الآيات التي سيطرحها سماحة الشيخ عبد الحميد. فهناك 20 دليل من كتاب الله تعالى على الأئمة تناول منهم 5 سماحة الشيخ. وعندنا مثلا فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وآية أخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وآية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم في بدايتها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والذي جاءك بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع اليوم أكملت لكم دينكم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يوم ندعو كل أناس بإمامهم واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذه 20 آية دليل الإمامة عند إخواننا الشيعة. نرجو من السادة مشاهدين الكرام يقول لنا ما هي علاقتها بعين لام ياء. شكرا وانتهت الحلقة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mm-hmm.